وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. وقد أحسن الله عز وجل إلى المرأة إحسانا عظيما وأكرمها إكراما كبيرا، فوجب على المرأة أن تعرف قدر نعمة الله عليها وأن تنشغل بشكرها. ومن شكر هذه النعمة إدامة الطاعة لله رب العالمين ورفع الرأس بالإسلام والاعتزاز به، ودعوة النساء إليه، وعدم الالتفات إلى الدعوات الهدامة التي تدعو المرأة إلى التحرر من دينها وإلى التمرد على شرع ربها وإلى الكفر بالله عز وجل واتهام الشرع بالظلم أو التنقص للمرأة. إن الإسلام دين الله العظيم، قد أحسن إلى المرأة وأكرمها، وبالضد تتبين الأشياء. وقبل أن نبين هذا الإحسان والإكرام، نبين ما كانت عليه المرأة قبل الإسلام. إن المرأة على مستوى العالم قبل أن تشرق شمس الإسلام على المرأة كانت مهانة، ذليلة، محتقرة، ليس لها كرامة، وليس لها أي حق، بل كانت تعامل كسقط المتاع. فانظر إلى المرأة عند الإغريق القدماء، كانت المرأة عند الإغريق القدماء مهانة، يشبهها سقراط الفيلسوف بشجرة مسمومة لها ظاهر جميل، إذا اقتربت منها العصافير وأكلت ماتت. ثم انتهى بها الحال في ظل هذه الدولة إلى أن صارت مشاعا، وصارت المرأة عاهرة، وبفساد المرأة فسد المجتمع، وبفساد المرأة انهارت دولة الإغريق القدماء. والمرأة عند الرومان لم تكن أحسن حالا مما كانت عليه عند الإغريق، بل رفعوا شعارا: المرأة لا روح لها، وكانوا يعذبونها بسكب الزيت الحار على بدنها. وأما المرأة عند الهندوس ففي شريعة مانو أن المرأة إذا مات زوجها لا حق لها في الحياة، فكانت تحرق مع حرق جثة زوجها، واستمر ذلك إلى القرن السابع عشر، فمنع ذلك على رغم أنف الكهنة والسدنة ممن يسمون برجال الدين. والمرأة في الشرائع السابقة كانت تقدم قربانا للآلهة، كما كان عند الفراعنة القدماء، وما زال هذا العيد يحتفل به إلى يومنا هذا، ما يسمى بعيد وفاء النيل. كان يختار فتاة من أجمل الفتيات، وكان يراضى أهلها بأنواع المال، ثم يؤتى بالمرأة المسكينة فتلقى في نهر النيل. كانوا يعتقدون أن النهر لن يفيض بخيره إلا إذا قدموا له ذلك القربان. وكذا أيضا في بعض الشرائع الصينية وإلى يومنا هذا، تختار امرأة وتقدم قربانا لآلهتهم. وفي بعض القبائل الوثنية في أفريقيا يعبدون شجرة تأكل بني آدم، فكانوا يقدمون لها قربانا، والقربان معروف من الخلق الضعيف المرأة، وكانت تجبر المرأة على أن تصعد الشجرة ثم تكون قربانا يتقرب به هؤلاء الوثنيون إلى معبودهم الشجرة. والمرأة عند اليهود لعنة، لأنهم في اعتقادهم كما تقول التوراة المحرفة أنها سبب إغواء آدم، فهي التي أغوته بالأكل من الشجرة، فيقولون عنها لعنة، ويحرمون عليها ملامسة شيء أو مؤاكلتها أو مضاجعتها إذا هي حاضت. يقولون إنها نجسة، وإذا مست شيئا فينجس إذا حاضت. المرأة عندهم إذا حاضت يجتنبونها، يجتنبون مؤاكلتها ومضاجعتها. والمتطرفون منهم كانوا ينصبون لها خيمة خارج البيت، يضعون فيها طعامها وشرابها، حتى إذا طهرت أدخلوها البيت. وأما عند النصارى فإن النصارى الأوائل رأوا ما وصل إليه الرومان من فساد، ورأوا فساد المرأة في عند الرومان وفي المجتمع الروماني، فماذا يفعلون؟ اجتنبوا المرأة وجعلوا من الكمال والسمو الروحي أن تجتنب المرأة، وأكثرهم عبادة العزب غير المتزوج. والقسيس والراهب هذا أفضل من الشعب النصراني، لذلك لا يتزوج، فلا بد أن يتنزه عما يفعله الشعب، فتركوا الزواج ودانوا بالرهبانية، واختلفت مجامعهم في المرأة، هل هي إنسان أم غير إنسان؟ هل هي إنسان بروح أم إنسان بلا روح؟ واعتبروها على العهد القديم أي التوراة أنها سبب إغواء آدم عليه السلام، وبالتالي فهي سبب الخطية التي أخطأها آدم عليه السلام، لذلك يعتبرونها لعنة ويعتبرونها سببا للشرور. وأما المرأة عند العرب في الجاهلية لم يكن لها شأن، كما قال عمر رضي الله عنه: لم نكن نرى للنساء أمرا، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم الله لهن ما قسم. المرأة في الجاهلية لم يكن لها أي أمر، كانت لا ترث، قالوا الذي يرث هو من يحمل السيف ويحمي البيضة، كانت تورث، إذا مات الرجل وله أولاد من زوجة أخرى فأكبر أولاده له الحق في زوجة أبيه، فإما أن يتزوجها وإما أن يتركها تتزوج من تشاء. وكانت المرأة في الجاهلية أيضا كانت إذا تزوجت ليملك زوجها ما شاء من عدد الطلقات، ربما طلقها إلى 100، وربما أضر بها زوجها فقال: أتركك كالبيت الوقف، أطلقك حتى إذا دنت عدتك رددتك، وهكذا. وكان الرجل يتزوج من النساء ما شاء بدون عدد. وكانت المرأة في الجاهلية إذا مات عنها زوجها تعتد سنة، وكان حدادها على زوجها أمرا شنيعا، كانت تدخل حفشا أي بيتا صغيرا مظلما تجلس فيه، لا تقترب من طيب ولا من ماء، ولا تأخذ ظفرا ولا تأخذ شعرا حتى تنتهي السنة. فلك أن تتخيل منظر امرأة بهذا الوصف تخرج من الحفش بعد سنة، ما منظرها وما رائحتها؟ كانت تعطى طيرا تفتض به أي تمسح به قبلها فيموت من نتن رائحتها عياذا بالله. كانت المرأة في الجاهلية أيضا شؤما عياذا بالله، كان الرجل كثير من بيوتات العرب كانوا يئدون البنات، يكرهون البنات عياذا بالله تعالى، فكان كثير من بيوتهم يئدونها، ربما وأدها وهي وهي جنين. كان الرجل إذا اقترب مقاض زوجته حفر حفرة فتلت في هذه الحفرة ثم يردم عليا، وربما عياذا بالله أخذها وهي طفلة يأمر زوجته أن تزينها ويقول إني ذاهب بها إلى زيارة أهلها، وكان قد أعد لها حفرة في الصحراء فيدنيها من الحفرة ثم يدفعها فيها ويردم عليها كما فعل عمر رضي الله عنه. فروي عنه أنه كان يتذكر موقفين، موقف يبكي وموقف يضحك. الموقف الذي يبكي أنه وأد بنتا له، طلب من أمها أن تزينها وأخذها إلى الصحراء يحفر لها، والتراب يأتي على لحيته، وتقوم البنت الصغيرة الغافلة بنفض التراب عن لحيته. إنها قسوة الكفر، ولم يمنعه ذلك من أن يئدها في الحفرة. فكان عمر إذا تذكر هذا الموقف بكى بعد إسلامه رضي الله عنه. الإسلام دين الرحمة، يجعل الرحمة والشفقة في القلب بعكس الكفر قسوة وشدة قلب وظلام صدر عياذا بالله تعالى. هذا. وكان أيضا في الجاهلية يحرمون بعض الطعام على البنات، وكان فيهم أيضا أنواع من الزيجات ما زالت موجودة إلى الآن في جاهلية العصر المتأخر الذي يسمى بالتمدن الأوروبي. هذا بعض مما كانت عليه المرأة قبل الإسلام. جاء الإسلام بنوره، جاء الإسلام بضيائه، جاء الإسلام بعدله، جاء الإسلام بإحسانه، فأحسن إلى المرأة. شمس الإسلام تشرق على المرأة، أسفر الإسلام فابتر ثغر الدهر. إيذانا بعهد جديد للمرأة، إيذانا بعهد جديد للمرأة. الإسلام دين الله العظيم، الإسلام الذي هو انقلاب في حياة البشرية لتعود البشرية إلى الغاية التي من أجلها خلقت. الإسلام دين الله العظيم، جاء بعدل وإحسان وإكرام. فلننظر إلى المرأة في الإسلام، هكذا كانت المرأة قبل الإسلام، فلننظر إلى المرأة بعد الإسلام، وكيف أكرمها الله، وكيف أحسن إليها إحسانا ما بعده إحسان. فلتعرف المرأة المسلمة قدر نعمة ربها عليها، ولترفع بإسلامها رأسا ولتعتز بدينها ولتدعو إلى ربها تعالى الذي أحسن إليها. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فلننظر إلى تكريم الإسلام للمرأة وإلى إحسانه إليها. أولا، جعل الله عز وجل المرأة شقيقة للرجل. قال صلى الله عليه وسلم: إنما النساء شقائق الرجال. يقول الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها فالناس لآدم، وحواء خلقت من آدم. ويقول الله عز وجل: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فالمرأة شقيقة الرجل، ليس هناك امرأة لا روح لها أو لعنة أو أنها خلقت من روح شيطانية أو غير ذلك مما كانوا يقولون عنها. إنما المرأة في الإسلام شقيقة الرجل، مكلفة كما أن الرجل مكلف، مخاطبة بأحكام الشرع كما أن الرجل مخاطب بأحكام الشرع. وكذا أيضا الجزاء، وعدها الله عز وجل بما وعد به الرجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فلنحيينه حياة طيبة، فهذا خطاب لمن؟ خطاب للذكر والأنثى. جعلها الله عز وجل شقيقة للرجل. كذلك أيضا أكرمها الإسلام جنينا، وأكرمها بنتا، وأكرمها زوجة، وأكرمها أما وأختا. فانظر إلى تشريعات الإسلام العظيمة: يهب لمن يشاء إناثا، ويهب لمن يشاء الذكور. فبدأ الله عز وجل بها وسماها هبة يهبها الله عز وجل لمن يشاء. وكذا أيضا شرع الإسلام تشريعات لرعايتها وهي جنين، وحرم الإسلام كراهة البنات، وحرم الإسلام الإساءة إليها لمجرد أنها بنت، بل حث الإسلام وحض على رعايتها وعلى إكرامها، وجعل على ذلك ثوابا عظيما منه سبحانه وتعالى. كذلك أيضا جعل الإسلام لها حقا في الميراث، بعد أن لم تكن ترث وليس لها نصيب في الميراث، بل جعل لها حقا في الميراث. وكذا أيضا حرم الإسلام ما كان في الجاهلية أنها تورث، وكذا أيضا جعل الإسلام للطلاق حدا، الطلاق مرتان، ثم قال فإن طلقها أي الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وكذا أيضا جعل الله للرجل عددا من النساء يتزوجهن لا يتجاوز، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. وكذا أيضا جعل الإسلام للمرأة عدة، فإن عد على الميت وإحدادا على الميت، إن كان غير زوج تحد ثلاثة أيام، أما الزوج أربعة أشهر وعشر. حرم الإسلام عليها الطيبة والحلي، الإحداد ألا تمس طيبة ولا تلبس ذهبا، وأن تبيت في بيت زوجها الذي مات فيه، وألا تخرج إلا لضرورة، لكن مباح لها أن تستعمل الماء وأن تستحم وأن تلبس من الملابس ما ليس فيه زينة، ولها أن تخرج إن كان لضرورة. أين هذا مما كانت عليه الجاهلية؟ ولها أن تنظف نفسها إلى آخر ذلك. والإسلام العظيم لم يحرم على المرأة الحائض إلا الصلاة والصوم، لكن والمكث في المسجد، لكن لها أن تأكل، أن تآكل، وأن تشارب، وأن يضاجعها زوجها، وأن تمس ما شاءت، فإن النجاسة في الدم الخارج فقط، أما بقية بدنها فطاهر. كانت عائشة رضي الله عنها تشرب من الإناء وهي حائض، فتناوله للنبي صلى الله عليه وسلم فيضع فاه على موضع فيها رضي الله عنها، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يضاجع المرأة من زوجاته وهي حائض، وكان صلى الله عليه وسلم يستمتع منها وهي حائض، لا وكان يأمرها أن تأتزر صلوات الله وسلامه عليه. وقال لعائشة مرة ناولين الخمرة من المسجد، قالت يا رسول الله إني حائض، قال ليست حيضتك في يدك. فانظر إلى إكرام الإسلام للمرأة كذلك أيضا الإسلام العظيم جعل للمرأة ذمة مالية، لها أن تبيع وأن تشتري، لها أن تبيع وأن تشتري وأن تؤجر وأن تستأجر إلى آخر ذلك. هناك أحكام خاصة بالرجل وهناك أحكام خاصة بالمرأة، لأن الله عز وجل قد فارق في الخلقة سبحانه وتعالى، وليس الذكر كالأنثى، وهذا من إكرام الإسلام العظيم للمرأة. بل الإسلام يوجب على الأب والأخ والزوج النفقة، وهذا من إكرام الإسلام للمرأة. فالمرأة مخلوق ضعيف، كما قال صلى الله عليه وسلم: إني أحرج حق الضعيفين المرأة واليتيم. فالمرأة ليس عندها من قوة البنيان الذي عند الرجل، كما أن الإسلام حفظها من أن تمتهن أو أن عياذا بالله تكون سلعة رخيصة، فتذهب إلى المصانع وتذهب إلى هنا وهناك، وقد لا تجد عياذا بالله من يقوم على نفقتها إلى آخر ذلك، كما نرى من المآسي المعاصرة، مآسي تتعرض لها المرأة في أوقاتنا المعاصرة عندما تشبه المسلمون بالغرب. المرأة في الغرب مهانة، المرأة في الغرب ليس لها كرامة، المرأة في الغرب يجب عليها أن تعمل وأن تسعى، وإلا لا تجد طعامها ولا شرابها، بل وهناك من تأكل بالزنا عياذا بالله. بل والإسلام العظيم كرم المرأة أيضا زوجة، فالإسلام يحض على الزواج ولله الحمد والمنة، فنعمة كبيرة جدا جدا أن الإسلام يحض على الزواج وأن ينتشر في المجتمع الزواج، وأن تجد المرأة من يبحث عنها ليتزوجها وليعفها وليحفظها في بيتها. بالضد تتبين الأشياء، انظر إلى الغرب وإلى المجتمعات الكافرة، ندرة الزواج، من النادر جدا أن تجد زواجا. ماذا تفعل المرأة التي لا تجد زوجا؟ ماذا تفعل؟ انتشر الزنا والبغاء والبغاء والسحاق واللواط إلى آخر ذلك عياذا بالله، وانتشرت فيهم الأمراض وأولاد السفاح إلى آخر ذلك من الأمراض الموجودة في المجتمع. امرأة لا تجد من يتزوجها، مجتمع رغب أهله عن الزواج هربا من تحمل المسؤولية. والمرأة في المجتمعات الإسلامية مكرمة، عقيلة النساء، تطلب في بيتها من وليها، معززة مكرمة، وتكون عند زوجها، لها المكانة ولها بيت، وهي سيدة بيتها، وهي التي تخرج الرجال، وهي التي تخرج أمهات المستقبل وزوجات المستقبل. هذا لا يوجد في المجتمعات الغربية التي تشبه من تشبه بهم من المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. الإسلام يكرمها زوجة أيضا ويكرمها أما. ألم تعلموا نصوص الكتاب والسنة في الإحسان إلى الوالدين وبر الوالدين، وأن الأم لها منزلة كبيرة جدا في الإحسان، أمك ثم أمك ثم أمك إلى آخر ذلك، أي إكرام من هذا؟ هذا ليس موجودا في المجتمعات الكافرة كما تعلمون يا عباد الله. فالإسلام كرم المرأة أما ولله الحمد والمنة. كذلك أيضا الإسلام العظيم كرم المرأة بأن شرع لها من التشريعات ما يحفظها. من أعظم تكريم الإسلام للمرأة أن فرض الله عليها الحجاب. فالمرأة خلقت فتنة، خلقت فتنة للرجل، خلقت فتنة للرجل. قال صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. المرأة خلقت من الرجل فجعلت نهمتها فيه، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. فحفظها الإسلام، حفظها الإسلام، حفظ جسدها وعرضها وعرض أهلها بالحجاب، بالحجاب. وإذا ما نظرت إلى المجتمعات الكافرة علمت أن الحجاب من أعظم التكريم الذي كرم الله عز وجل به المرأة. امرأة غربية لما أسلمت ولبست الحجاب قالت: الآن أشعر بالحرية، الآن أشعر بالحرية. نعم، الحرية في أن يكون الإنسان عبدا لله، الحرية في أن يكون الإنسان عبدا لله لا لهواه، وأن يكون الإنسان محررا من الذل والخضوع لغير الله، وأن تكون المرأة محررة من نظرات الرجال الغرباء عنها، أو عياذا بالله تكون المرأة سلعة رخيصة مهانة، أو تكون المرأة مشاعا، عياذا بالله. كل يوم مع رجل، مع رجل تخادن هذا وتضاجع هذا، ويسمونها حرية ويسمونها ليبرالية. هم اكتووا بهذه النار، عياذا بالله تعالى. المرأة في الغرب، وفي استطلاع وفي دراسة عن الأسباب التي تجعل الغرب يدخلون في الإسلام، من أعظم هذه الأسباب العفة، العفة، العفة التي يجدونها عند المسلمين وهم لا يجدونها. العفة، عفة الرجل عن الحرام، عفة المرأة عن الزنا، الأسرة، نظام الأسرة في الإسلام، هذا من أعظم الأسباب التي تجعل عقلاؤهم يدخلون في الإسلام. كذلك أيضا من أعظم التكريم للمرأة أن الله شرع شرائع لها يجعلها فقط لزوجها، حلالا لزوجها، ولا يراها ولا يلمسها أو غير ذلك، وما يكون من أنواع المعاش محارمها. وأما بالنسبة للغرباء عنها فإنها تكون في صيانة، وهذا من أعظم التكريم الذي كرم الإسلام به المرأة، إلى آخر ذلك من أنواع التكريمات التي كرم الله عز وجل به المرأة. تكريم آخر وفي عجالة سريعة، وهو أن الإسلام حفظ المرأة من التبذل، فحرم عليها الإسلام ما فيه تبذل وما فيه بروز للرجال. فالمرأة ليست من أهل التبذل والبروز ومخالطة الرجال، لذلك قال صلى الله عليه وسلم: لن يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة. فلا تصلح المرأة أن تكون من أهل الولاية العامة أو أن تكون قاضية، فالإسلام راعى فطرتها وراعى خلقتها وشرع لها ما يناسبها. فالولاية وما في معنى الولاية لا يجوز للمرأة أن تتولاه، وهذا كما ذكرنا مناسب لخلقتها ومناسب لفطرتها. والمرأة لها وظيفة عظيمة، هي وظيفة الأم في البيت، الزوجة في البيت، زوجة، حسن تبعل للزوج، حسن تربية، وإعداد للأولاد الذين يكونون رجال المستقبل وأمهات المستقبل. هذه وظيفة للمرأة، ولا بأس أن تشارك المرأة في المجتمع فيما يناسبها، فيما يناسبها ولا يتعارض مع وظيفتها الأساسية، وظيفة البيت، وظيفة البيت. هذا قليل من كثير من إحسان الإسلام للمرأة ومن إكرامه للمرأة. فلتحمد المرأة ربها عز وجل على هذا التكريم والإحسان والتشريع العظيم العادل من لدن حكيم خبير، وأن ترفع رأسها بدينها وأن تعتز به، ولا تخشى في التزامها بدينها لومة لائم. وكذلك أيضا عليها أن تكون صخرة تغيظ أعداء الله عز وجل، تغيظ من يريدونها مشاعا، من يريدونها عياذا بالله سلعة رخيصة، من يريدونها مادة مبتذلة، من يريدونها أداة فساد للمجتمع، كما جاء في بروتوكولات بني صهيون: متى مدت المرأة يدها إلينا فزنا بالحرام. وكما قال أحد أقطاب المستعمرين: كأس وغانية تفعلان في تحطيم الأمة المحمدية ما لا يفعله ألف مدفع، فأغرقوهم في حب المادة والشهوات. فالمرأة بالتزامها بدينها وابتعادها عن التبذل تغيظ بذلك أعداء الله تعالى. وهذا من العباد، عبادة المراغمة، عبادة المراغمة لأعداء الله تبارك وتعالى. وغدا إن شاء الله تعالى يشرق فجر جديد، وغدا إن شاء الله تعالى يكون العلو والظهور لدين الله عز وجل. وإن تباشيره قد غدت في الآفاق واضحة لكل ذي عينين، والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اهد قلوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وكن معنا ولا تكن علينا. اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد، اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد، اللهم مكن لدينك في الأرض وافتح له قلوب العباد. اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود، اللهم أذن لشريعتك أن تحكم في الأرض وأن تسود. اللهم انصر عبادك المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أنجي المسلمين المستضعفين في كل مكان. اللهم عذب كفرة أهل الكتاب الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك ويحاربون أولياءك. اللهم من ولي من أمر هذه الأمة شيئا فرفق به فارفق به، ومن ولي من أمر هذه الأمة شيئا فشق عليهم فاشقق عليهم. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك منيبين، لك مطوعين. اللهم إنك على كل شيء قدير، وأنت بالإجابة لجدير، فتقبل منا يا أرحم الراحمين وأقم الصلاة.